مولد يا دنيا مولد، مولد وصاحبه غايب. مولد يا دنيا مولد، مولد وصاحبه غايب. في ناس الفرح ليها وناس ما لهمش نايب. مولد وصاحبه غايب. مولد وناس كتير عايشين في عذاب وحيرة. مولد وناس كتير عايشين في عذاب وحيرة. يا ما الزمان جرحهم ولا جابوا لحد سيرة. مولد وناس كتير عايشين في عذاب وحيرة. مولد وناس كتير عايشين في عذاب وحيرة. يا ما الزمان جرحهم ولا جابوا لحد سيرة. وناس شاطرين شطار وناس قادرين أدار. وناس شاطرين شطار وناس قادرين أدار. وناس كتير غلابة وناس ولا ثيابة. وبس شباب يابا شعر من الهم شايب. مولد وصاحبه غايب. مولد يا دنيا مولد. مولد وناس كتيرة عايشين في عذاب وحيرة. يا ما الزمان جرحهم ولا جابوا لحد سيرة. مولد وناس كتيرة عايشين في عذاب وحيرة. مولد وناس كتيرة عايشين في عذاب وحيرة. يا ما الزمان جرحهم ولا جابوا لحد سيرة. وناس شاطرين شطار وناس قادرين أدار. وناس كتير غلابة وناس ولا ثيابة. وبس شباب يابا شعر من الهم شايب. مولد وصاحبه غايب. مولد يا دنيا مولد. مولد وصاحبه غايب. مولد يا دنيا مولد. مولد وصاحبه غايب. في ناس الفرح ليها وناس مالهم شنايب. مولد وصاحبه غايب. مولد مليان ماسي وما فيش حبيبي واسي. مولد مليان مآسي وما فيش حبيبي واسي. والكان المر كاسك ما انا برضو المر كاسي. مولد مليان مآسي وما فيش حبيبي واسي. مولد مليان مآسي وما فيش حبيبي واسي. والكان المر كاسك ما انا برضو المر كاسي. عايشين في عذاب وضيقة بندور على الحقيقة. عايشين في عذاب وضيقة بندور على الحقيقة. بنحب اللي خانونا ونخاف على اللي باعونا. واللي بيجرحونا هما اغلى الحبايب. مولد وصاحبه غايب. مولد يا دنيا مولد. مولد وصاحبه غايب. مولد يا دنيا مولد. مولد وصاحبه غايب. في ناس الفرح ليها وناس مالهمش نايب. مولد وصاحبه غايب.

مشتاق لو ما ترى وصوتك يناديني حبيبي حبيبي الروح بعيد عن عيني انت ما يدايرني انت ما تكويني حبيبي حبيبي لو سمح الزمان بيجيني كمال انا قلبي محروم الحنان متيم سبحان حبيبي لو سمح الزمان بيجيني كمال انا قلبي محروم الحنان متيم سبحان مشتاق لو نظرة وصوتك يناديني حبيبي حبيبي الروح بعيد عن عيني حبيبي من يوم البعاد ما بلينا تفوتي قلبي ناديك يبكي عليك بإحساسي وبصوتي حبيبي من يوم البعاد ما بلينا تفوتي قلبي ناديك يبكي عليك بإحساسي وبصوتي ما تعود لي من تاني بحبك تلاقيني حبيبي كل الناس معيدين لي يا زماني بس انا رح الناس ياخد يومين وانا جرحي يفضل بالسنة اباد الليل مهمو حزين نسيت الفرحة ويا الهنا جرح الناس بياخد يومين انا جرحي يفضل بالسنة ابعد الليل مهموم حزين نسيت الفرحة ويا الهنا ببعد الليل مهموم حزين نسيت الفرحة ويا الهنا بدل طبيب جولي طبيبي ولا طبيب داوى جرحنا بدل طبيب جولي طبيبي ولا طبيب داوى جرحنا ورحت الشيخ فتح الكتاب وقلبي عالسر كتوم ورحت الشيخ فتح الكتاب وقلبي عالسر كتوم قال يا ابن فراق الاحباب دايما شايل الهموم طلق البخور عمل الحجاب قال يمكن ترتاح وتنوم وروح يا ابني ودق الباب تلقى اللي مصير المظلوم في لحظتها انا فكري غاب ونسيت ان زمان محروم رب الغزال اخذ صاحب مال شوف الزمان سابني في هموم متنا وعشنا علمناهم وقطعهم عشنا علمناهم أكل العيش أكلوا حبنا وقطعوا معشنا وطمشي فيهم ملح وعيش إلا عشانهم متنا وعشنا علمناهم وقطعوا معشنا Thank you. راحتهم طول عمرنا بنحب راحتهم بنحن يا مالينا حياتهم طول عمرنا بنحب راحتهم طولنا لهم رشتنا حاتهم جنب الأسوأ يقصقص ورشنا علمناهم وقطعهم عشنا علمناهم أكل العيش أكلوا حبنا وقطعوا معيشنا وتمشي فيهم ملح وعيش إلا عشانهم متنا وعيشنا علمناهم وقطعوا معيشنا مالينا حياتهم طول عمرنا بنحب راحتهم طولنا لهم رشينا حاتهم جنب الأسوأ يقصقص ورشنا علمناهم وقطعهم عشنا علمناهم أكل العيش أكلوا حبنا وقطعوا معيشنا متمشي فيهم ملح وعيش إلا عشان علمناهم قطعوا معيشنا علمناهم وسمحنا لهم يقفوا معانا وسعنا لهم علمناهم وسمحنا لهم يقفوا معانا وسعنا لهم اخذوا مكاننا وطمعهم فينا واللي في دينا بيجي يحللهم كانوا غلابة وكبرناهم وبشدتهم كنا معاهم كانوا غلابة وكبرناهم وبشدتهم كنا معاهم وما تعبنا واحتجناهم قالوا ان شاء الله وقالوا عشنا علمناهم وقطعهم عشنا علمناهم اكل العيش اكل حبنا وقطعهم عشنا وتمشي فيهم ملح وعيش الا عشانهم متنا وعشنا علمناهم وقطعهم عشنا كنا نبديهم كنا بنعطش وبنسقيهم على نفسنا كنا نبديهم كنا بنعطش وبنسقيهم ولا نستخسر فيهم حاجة لو يطلبوا روحنا نديهم لقلعونا اللي زرعناهم ليبيعونا اللي اشتريناهم لقلعونا اللي زرعناهم ليبيعونا اللي اشتريناهم والعمرنا قصرنا معاهم ولا خبينا ولا حوشنا علمناهم وقطعهم عشنا علمناهم أكل العيش أكلوا حبنا وقطعوا معيشنا وتمشي فيهم ملح وعيش إلا عشانهم متنا وعشنا علمناهم قطعهم عشنا عالمين يا قلبي اللوم عالمين يا قلبي ودي همك على هم. بقيت تداوي علاهم زودت همك على هم. عليك ولا عليهم يا قلب اللوم. على مين على مين على مين يا قلب اللوم على مين؟ بقيت تداوي علاهم زودت همك على هم. عليك ولا عليهم يا قلب اللوم. على مين على مين على مين يا قلب اللوم على مين؟ في نص الطريق ولوا منك بقتل العتاب واللوم انك. نص الطريق ولوا منك بقتل العتاب ولوا منك. طب مني هم ولا منك يا قلب اللوم. على مين على مين على مين يا قلب اللوم على ولوا منك بقتل العتاب ولوا منك. طب مني هم ولا منك يا قلب اللوم. على مين على مين على مين يا قلب اللوم على ومن ناسي بعدتني. قول طريقهم بعدتني وعن ناسي بعدتني. ما تقول لي من بعدتني يا قلب اللوم. على مين على مين على مين يا قلب اللوم على وعن ناسي بعدتني. ما تقول لي من بعدتني يا قلب اللوم. على مين على مين على مين يا قلب اللوم على مين؟ قلت لك فيه الزين وفيه الردي ما رحموش الدمع الفردي. اجكت الوقت فرادي يا قلب اللوم. على مين على مين على مين يا قلب اللوم على مين؟ قلت لك فيه الزين وفيه الردي ما رحموش الدمع الفردي. وأدك الوقت فرادي يا قلب اللوم. عالمين عالمين عالمين يا قلب اللوم عالمين. يا قلبي وعليك القول دي حقيقة ما بكتبش. كل الناس بالحب الطول لكن انت ما بتطولش. يا قلبي وعليك القول حقيقة ما بتدبشي يا قلبي وعليك الفوت حقيقة ما بتدبشي كل الناس بالحب بتطول لكن انت ما بتطولش كل الناس بالحب بتطول لكن انت ما بتطولش كل الناس تنام الليل وانت تسهر ما بتنامش حزين تبكي من جواك ودمعك ما بطلش حزين بتبكي من جواك ودمعك ما بطلش علي كاتم اسرارك قبل اسرارك ما تقولش علي كاتم اسرارك قبل اسرارك ما تقولش حزين ليلك نهارك من فراق الحبايب حزين ليلك نهارك من فراق الحبايب الحزن خيم على دارك لمونا كل الجرايب غرست بنفسك اشجارك لا اختار جنيت ولا الطايب امانة يا قلب انا عايز ارتاح يا قلب اللوم على مين امانة يا قلب انا عايز ارتاح يا قلب اللوم على مين زاد البكا وزاد النواح يا مدابوري موش العينين سنين ما اشوف شمس الصباح ليالي الصدام دامت سنين حواليا كل الناس فقراح انا لوحدي عايش حزين سامحني يا يا ميسر الحال يا اللي رازقك موجود مدام معاك مال على الفقير مجود يا ميسر الحال يا اللي رازقك موجود مدام معاك مال على الفقير مجود تمحى ذنوبك وجروحك تاني مجود زور المريض وقل له لو مرة كيف الحال زور المريض وقل له لو مرة كيف الحال بكرة تحاسب على الماشي وراه رحال وخدها نصيحة يا اللي انت فقير الحال ما تقولش داق الحال ده رازقك كريم موجود كفاية انا بكا ونواه كفاية انا عذاب وجراح انسى الماضي عيش النهاردة هتقضي عمرك مرتاح لو ليك عزوة ومش فدان ما تديش للدنيا امان لو ليك عزوة ومش فدان ما تديش للدنيا امان غدار طبع الزمان يا ما قبلك سلم لا فدان ما تديش للدنيا امان لو لك عزوة ومت فدان ما تديش للدنيا امان غدار طبع الزمان يا ما قبلك سلم لا يا ما ناس قد نورهم جايد هم مليار زايد يا من اسقط نورهم جايد رصدهم مليار زايد يا من اسكن نورهم جايب رصيدهم مليار زايد عليهم صبحت الفوايد لان الزمن اكل الارباح انا بكا ودواء بكايا نعذب وجراح انت الماضي عيش النهارده هتقضي عمرك مرتاح ما ناس كان نورهم جايب رصيدهم مليار زايد يا ما ناس كان نورهم جايب رصيدهم مليار زايد عليهم صباحة الفوايد لأن الزمن أكل الأرض جولين في ايديهم تلعب ملايين يا من اسكانوا جولين في ايديهم تلعب ملايين ويا من اسكانوا جولين في ايديهم تلعب ملايين ودلوقتي مش لاقين مسكن كله مبدع يا اهل الدنيا انت مواعيش وما تقولش زي ما فيش يا اهل الدنيا انت مواعيش وما تقولش زي ما فيش يا اهل الدنيا انت مواعيش كثير المشلاق العيش وقليل الاكل وتفاح ما تقولش زي ما فيش يا اهل الدنيا انت مواعيش كثير المشلاق العيش وقليل الاكل وتفاح تشرب كاسات الويد ليه تقول انا حظي جديد ليه تشرب كاسات الويد ليه تقول انا حظي جديد دي مهما طال الليل مصيره يطلع له صباح كفايان بكا ونواح كفايان عذب وجراح انسى الماضي عيش النهاردة عقد في عمرك مرتاح اتدلع عاللي بيتدلع واتمنى عاللي بيتمنى اتدلع عاللي بيتدلع واتمنى عاللي بيتمنى واللي بيزود نار قلبك جننه خلي قلبه يولع اتدلع عاللي بيتدلع اتدلع عاللي بيتدلع واتمنى عاللي بيتمنى اتدلع عاللي بيتدلع واتمنى عاللي بيتمنى واللي بيزود نار قلبك جننه خلي قلبه يولع اتدلع عاللي بيتدلع على طول واحده بواحده ولا ترضى تسلك يوم واحده خليك على طول واحده بواحده ولا ترضى تسلك يوم واحده واللي طبلك طبله سقف له وارقص على الوحده ومعجد عن خليك اجدع الدلع اللي بيتدلع اللي بيتدلع واتمنى اللي بيتمنى الدلع اللي بيتدلع واتمنى اللي بيتمنى واللي بيزود نار قلبك جديد وخلي قلبه يولع الدلع اللي بيتدلع على طول واحدة بواحدة ولا ترضى تسلك يوم واحدة خليك على طول واحدة بواحدة ولا ترضى تسلك يوم واحدة واللي طبلك طبله سقف له وارقص على الوحدة ومعجد عن خليك اجدع الدلع اللي بيتدلع الدلع اللي بيتدلع واتمنى اللي بيتمنى اللي بيتدلع واتمنى اللي بيتمنى واللي بيزود نار قلبك جنينه خلي قلبه يولع الدلع اللي بيتدلع نفضله ونسى واستغنى عن فضله واللي نفضلك نفضله ونسى واستغنى عن فضله وان قلبك عذبك بخسرته روح حب يا صاحبي وعوضله ولا تزعل يوم ولا تتوجع الدلع اللي بيتدلع الدلع اللي بيتدلع واتمنى اللي بيتمنى اللي بيتمنى اللي بيزود نار قلبك جنينه خلي قلبه يولع الدلع اللي بيتدلع ونساه واستغنى عن فضله اللي نفضلك نفضله ونساه واستغنى عن فضله وان قلبك عذبك بخسرته روح حب يا صاحبي وعوضله ولا تزعل يوم ولا تتوجع الدلع اللي بيتدلع الدلع اللي بيتدلع واتمنى اللي بيتمنى الدلع اللي بيتدلع اللي بيتمنى واللي بيزود نار قلبك جنينه خلي قلبه يولع الدلع اللي بيتدلع تتعذكر ليه مش مستهلك اللعبة مع الغدر سهلة تعكر لي مش مستهلة اللعبة مع الغدر سهلة اديله السكة وعرض له وياك تدي أبدا مهلة ما تحنش لو عايز يرجع الدلع اللي بيدلع اللي بيدلع واتمنى اللي اللعبة مع الغدر سهلة تعكر لي مش سهلة اللعبة مع الغدر سهلة اديله السكة وعرض له وياك تدي أبدا مهلة ما تحنش لو عايز يرجع الدلع اللي بيدلع اللي بيدلع واتمنى اللي بيتمنى الدلع اللي بيدلع نزل جناحاتك نزله واللي بيطلع لك في العالي لوعه واطلع اعلى وزله اللي بينزل لك انزله نزل جناحاتك نزله واللي بيطلع لك في العالي لوعه واطلع اعلى وزله ولا تبكي عليه ولا تدمع الدلع اللي بيدلع اللي بيدلع واتمنى اللي بيتمنى دلع اللي بيدلع واتمنى اللي بيتمنى واللي بيزود نار قلبك جنينه خلي قلبي يولع الدلع اللي بيدلع الدلع الدلع الدلع الدلع الدلع الدلع جنينه خلي قلبه يولع العسلية والدم زي العسلية يما العيون العسلية والدم زي العسلية بتحن لي على كل الناس وانا العذب والأسلية يما العيون العسلية والدم زي العسلية يما العيون العسلية والدم زي العسلية بتحن لي على كل الناس وانا العذب والأسلية جمال بيك اتوصى من كعب رجلك للقصة صاحب الجمال بيك اتوصى من كعب رجلك للقصة صاحب الجمال بيك اتوصى من كعب رجلك للقصة امانة يوم بص لي بصة كفاية عنده تسلية يا عيون العسلية والدم زي العسلية يم العيون العسلية والدم زي العسلية بتحن لي على كل الناس وانا العذب والأسلية المر زاد نفسي احلي ليه انت اجرالي محلي المر زاد نفسي احلي ليه انت هجرالي محلي المر زاد نفسي احلي ليه انت هجرالي محلي يوم الحنان بحر محلي امليلي منه كتلية يا امي عيوني العتلية والدم دي العتلية يا امي عيوني العتلية والدم دي العتلية بتحني لي على كل الناس وانا العذب والقتلية يا حلوة مجنني مر مش مننني حسنك يا حلوة مجنني مر مش مننني حسنك يا حلوة مجنني مر مش مننني ما تقربي مني وحني ده انت حبيبتي الأصلية يا عيوني العتلية والدم دي العتلية يمو العيون العتلية والدم دي العتلية بتحني لي على كل الناس وانا العذب والأسلية وانا العذب والأسلية وانا العذب والأسلية وانا العذب والأسلية وانا العذب والأسلية وانا العذب والأسلية وانا العذب والأسلية وانا العذب والأسلية وانا العذب والأسلية وانا العذب والأسلية بالمقسوم بالمقسوم بالمقسوم ما تعيش وارضى بالمقسوم بالمقسوم بالمقسوم مقادر واحكم علينا ومقادير تبكي وتقول لي مقادر واحكم علينا ومقادير في اللوح رزقك مقدر ما تعيش وارضى بالمقسوم قدمك عالدنيا بالسلام ودك بتصرف بالسلام قدمك عالدنيا بالسلام ودك بتصرف بالسلام تشكي وتقول لي بالسلام ما تعيش وارضى بالمقسوم بالمقسوم بالسلاف ما تعيش وارضى بالمقسوم بالمقسوم بالمقسوم بالمقسوم ما تعيش وارضى بالمقسوم تغرب تلاقي ولا من جاء غير السجن ولو من جاء تغرب تلاقي ولا من جاء غير السجن ولو من جاء مش الشرطتين ولا من جا ما تعيش ورضى بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم ما تعيش ورضى منجا مش شرطتين ولا منجا ما تعيش ورضى بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم ما تعيش ورضى بالمكسوم تمشي على قدك ما تمدش تشفى جروحك ما تمدش امشي على قدك ما تمدش تشفى جروحك ما تمدش الغير ايدك ما تمدش ما تعيش ورضى بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم ما تعيش ورضى بالمكسوم على قدك ما تمدش تشفى جروحك ما تمدش وللغير ايدك ما تمدش ما تعيش ورضى بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم بالمكسوم ما تعيش ورضى بالمكسوم لو الصول يرضى بنصيبه لكانت كل الناس ترتاح طمع القلوب اللي في الناس للقلوب سبب جراح ده اللي زرعوا اناناس حاسد الزرعوا تفاح زاد الكلة ما طفح الكاس زاد البكا وزاد النواح يا ناس مال الناس كالناس ورا منه ما تشوفش لفراح تلوم عليهم تتحير ما تلاقيش منهم امان تلوم عليهم تتحير ما تلاقيش منهم امان بيقولوا الزمن اتغير لا الزمان هو الزمان ويقولوا الزمن اتغير لا الزمان هو الزمن كل اللي حاصل حنقوله وباللي حاصل مش راضي كل اللي حاصل حنقوله باللي حاصل انا مش راضي تلقى لي تعاجبا في طوله يخطي الخطى فوق العادي تلقى لي تعاجبا في طوله يخطي الخطى فوق العادي مناه النجم يطوله ويبقى صاحب اراضي مناه النجم يطوله ويبقى صاحب اراضي يروح لغيره يدق الباب وبايده فوق الشيك ماضي يروح لغيره يدق الباب وبايده فوق الشيك ماضي وللديون يفتح حساب شهرين ويبقى الجيب فاضي وللديون يفتح حساب شهرين ويبقى الجيب فاضي ما سددش حسب المعاد والشكوى توصل للقاضي ما سددش حسب المعاد والشكوى توصل للقاضي يقبل مية ويقبل الزاد يبكي ويقول يا أولاد العزل واقف له بالمرصد يشمت في كل الوادي القاضي يضلي بالأحكام مدان ومين راح يسيبه القاضي يضلي بالأحكام مدان ومين راح يسيبه يحكم بسجن وكذا عام وقضبان السجن الصيب يحكم بسجن وكذا عام وقضبان السجن الصيب نصيحة كل الناس ترتاح لو الزول يرضى بنصيب